إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في قراءة رسالة أصول الدعوة السلفية لمؤلفها فضيلة الشيخ السلام ابن برجس عليه رحمة الله. وتقدم معنا الكلام عن الأصل الأول، وهو الاهتمام والعناية بطلب العلم الشرعي والتفقه في الدين، وأيضا تكلمنا عن الفصل الثاني وهو الحرص على التطبيق العملي للإسلام، والأصل الثالث وهو الدعوة إلى الله تعالى على بصيرة، وتكلمنا أيضا عن الأصل الرابع وهو الاهتمام بعقيدة السلف علما وعملا وتعليما، وآخر ما تكلمنا عليه الأصل الخامس وهو الاهتمام بالسنة النبوية والحرص على العمل بها والدعوة إليه إلى ذلك. واليوم بإذن الله جل وعلا نشرع في قراءة الأصل السادس، وقد قال المصنف عليه رحمة الله: الأصل السادس الارتباط الوثيق بعلماء السنة. الارتباط الوثيق بعلماء السنة، ولاحظ قوله الارتباط الوثيق. الارتباط يعني الوثيق، وخاصة في هذا الزمان الذي فتحت فيه أبواب الشبهات وأبواب الشهوات، فتحت على مصراعيها وكثر الدعاة إلى ذلك. فكون طالب العلم وكون المسلمين عموما يرتبطون بعلمائهم ارتباطا وثيقا، فإن ذلك يكون سببا لنجاتهم من هذه الفتن، لأن العلماء يبصرونهم ويعلمونهم ويوضحون لهم الطريق الصحيح الذي يسيرون فيه إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن العبد إذا لم يرتبط بعلماء السنة ارتباطا وثيقا فإنه سيضل ويتخبط في ظلمات الشرك والجهل، ويتخبط في غياهب البدع والمعاصي. لكنه إذا ارتبط بأهل العلم فإنهم سينيرون له الطريق، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء. العلماء هم ورثة الأنبياء، كما صح ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا الأصل الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله أصل عظيم، أصل عظيم جدا، لأن أهل البدع قديما وحديثا يقدحون في علماء السنة والدعاة إلى التوحيد والسنة، وهذا ديدن أهل البدع قديما وحديثا. لماذا يطعنون في علماء أهل السنة؟ حتى يخلو لهم الجو، لأن أهل السنة يكشفون عوارهم ويبينون أخطاءهم ويفضحونهم أمام الناس، فهم وهم يريدون قطع هذه الصلة، قطع هذه الصلة حتى يبثوا أفكارهم وينفثوا سمومهم، وخاصة في شباب هذه الأمة. وكان من قولهم القديم ما قاله عمرو بن عبيد، هذا رأس المعتزلة وكان رأسا في البدع، كان يقول للناس: ما كلام الحسن وابن سيرين عندما تستمعون إليهما إلا خرقة أو خرقة حيل غلقاء، يعني لا يتكلمون إلا في مسائل الحيل والنفاس ونحو ذلك. وهذا هو عينه ما يقوله مبتدعة هذا الزمان من الحزبيين ومن لف لفهم، فيقولون عن علماء السنة: هؤلاء لا يفقهون الواقع، هؤلاء لا يفقهون الواقع. وهذه كلمة مثل تلك الكلمة، لكنها تناسب هذا الزمان، لأن مقصودهم بفقه الواقع ما هو؟ هو أن يشتغل الناس بالكلام في الحكام والكلام في حول الناس وتتبع النشرات والأخبار، هذا هو فقه الواقعين. وهذا الفقه الذي يسمونه بفقه الواقع هذا لا يضر العالم جهله، يعني العالم عندما يجهل أن فلان منافق وفلان ملحد وفلان فيه وفيه، هل يضره ذلك؟ لا يضره. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة منافقون وكان لا يعلم حاله، كما قال تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وهذا دا ينقص من قدرهم، كما بين هذا الشيخ بن باز عليه رحمة الله، قال أن هذا لا ينقص من قدر أهل العلم إذا لم يعرفوا هؤلاء المنافقين وهؤلاء الملحدين. فالشاهد إذن أن أهل البدع يأتون بهذه الكلمات عن أهل العلم وأنهم لا يفقهون الواقع، يريدون بذلك ماذا؟ أن يشغلوا الناس بتتبع وسائل الإعلام وما يقال في النشرات. ومعلوم أن وسائل الإعلام في هذا الزمان يتحكم فيها أعداء الإسلام، وهذا لا شك فيه، حتى وسائل التواصل التي بين أيدينا الآن يتحكمون فيه. وانظر لو أن أحدا يعني كان ناصرا للدين وينشر يعني ما يرد عن هؤلاء فإنهم يغلقون حسابه، نعم يغلقون له ذلك الحساب. وقد ذكر لي أحد الإخوة يعني أنه نشر منشورات ترد عليه فأوقف حسابه، هذه حقيقة، هذه حقيقة. فلذلك الشاهد هنا أن أهل البدع يريدون قطع هذه الصلة التي هي بين أهل العلم وبين عامة الناس، وخاصة بين طلاب العلم، خاصة بين العلماء وطلاب العلم. وهذا ما يسعى إليه أيضا أعداء الإسلام، يريدون قطع الصلة بين العلماء وبين عامة الناس، لأنهم يريدون بفعلهم هذا أن ينشئوا جيلا لا صلة له بتاريخ أمته الإسلامية، لا يعرف شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم ولا عن سادات هذه الأمة. ولذلك تلاحظون كثير من الشباب اليوم لو تسأله عن بعض الصحابة لا يعرفون، وربما بعضهم لا يعرف حتى أبو بكر وعمر وعثمان إلا ما يسمعه ربما بخطبة نحو ذلك، لكنه لا يعرف عنهم شيء. وفي المقابل تجده يحفظ أسماء اللاعبين والمغنيين وغير ذلك، وهذا كله ماذا؟ مقصود عند أعداء الإسلام يريدون إنشاء دين لا صلة له بتاريخ أمة الإسلامية، لأنه إذا قطعوا هذه الصلة سهل عليهم التحكم، ولذلك نشأل اليوم يعني ما يعطونهم يفعلون من اللباس ومن الحلاقة ومن غير ذلك، فيرثون فيهم هذه السموم، نسأل الله السلامة والعافية. إذن فهذا الأصل، الشاهد أن هذا الأصل هو أصل عظيم، وهو الارتباط الوثيق بعلماء السنة. يقول المصنف عليه رحمة الله: لا يخفى على أحد فضل العلماء، لا يخفى على أحد فضل العلماء والمكانة التي يتبوؤونها في الشريعة الإسلامية، والمكانة التي يتبوؤونها في الشريعة الإسلامية. وهذا في الحقيقة لا يخفى عن أهل العلم وعن طلاب العلم، لأن الأدلة على ذلك في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم متواترة. من الأدلة في كتاب الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فهذه الآية فيها دليل على فضل ومكانة أهل العلم، لأن الله سبحانه وتعالى جعلهم من الخواص الذين يشهدون معه على أعظم شهادة هذا الوجود، وهي شهادة أن لا إله إلا الله. هذا بيان لمكانته، شهد الله أنه لا إله إلا هو، ثم قرن معه الملائكة وأهل العلم، وهؤلاء هم خواص الخلق. وهذا فيه مزية وفضيلة لأهل العلم. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا أيضا فيه بيان لمكانتهم وفضلهم وما ميزهم الله سبحانه وتعالى به. وارجع إلى ما ذكره أهل التفسير في بيان هذين الآيتين، تدرك فضيلة أهل العلم. وأما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، فهم مكانة ولهم منزلة عالية. حتى قال بعض أهل العلم يعني إن العلماء لهم مكانة في التأدب معهم وتوقيرهم وتبعيرهم، يعني تزيد على منزلة الآباء، لأنهم في مصاف الأنبياء. فالعلماء ورث الأنبياء، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا عليه الصلاة والسلام، والحديث ثابت الصحيحين من حديث أبي هريرة، أن بني إسرائيل كانت أسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي خلفه نبي، ولكن هذه الأمة جعلت ساستها في من؟ في العلماء. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا نبي بعد، لأنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فمن يسوس هذه الأمة؟ هم العلماء الذين يرجع إليهم ويستضاء بإجاباتهم وفتاويهم في تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، وفي رد ما يعلق في القلب من شبهات وشهوات. فالعلماء يبينون وينصحون ويوجهون. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف بعالمنا حق. هذا في بيان فضل أهل العلم. قال طاووس عليه رحمة الله كما ذكره عنه جامع في ابن عبد البر عليه رحمة الله في جامع بيان العلم وفضله، قال: من السنة أن يوقر العالم، من السنة توقير العلماء، من السنة. ولذلك كان من البدعة الطعن في أهل العلم وقيعا في أهل العلم، هذه من علامات أهل البدع. فمهما كان هذا الذي عنده علم، إذا رأيت أنه يطعن في أهل العلم فاعلم أنه ليس على الجادة، لأنه لو كان سلفيا حقا لعرف لأهل العلم فضلهم وقدرهم حتى وإن خالفهم في مسألة أو خالفوه في مسألة مما يسوء فيه ماذا؟ الخلاف. فلذلك لا بد أن يعرف طالب العلم لأهل العلم قدرهم وفضلهم. لذلك قال الشيخ: لا يخفى على أحد فضل العلماء والمكانة التي يتبوؤونها بالشريعة الإسلامية، والأحاديث كما قلت على هذا كثير. قال: ولكن بعض الناس يخلط بين الحث عن الارتباط بالعلماء وبين التعصب لهم وتقليدهم، وهذا خطأ كبير. نعم، هذا خطأ كبير جدا، لأن طالب العلم إذا لم يفهم هذه المسألة سيتعصب ويزعم أنه ينهى عن التعصب. فتجد بعض الناس الآن ممن يعني من الله سبحانه وتعالى عليه بالاستقامة، عرف من العلماء مثلا الشيخ الألباني أو الشيخ بن باز أو الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، هؤلاء العلماء كبار، فربما تسمعه يتناقش مع أحد الناس من عامة الناس ممن مثلا يتبع المذهب بن مالك أو غير ذلك، ويقول له: قال الشيخ الألباني، قال الشيخ ابن عثيمين، والآخر العام يقول له: قال الإمام مالك. يعني هل هذا يعني الفعل من هذا الأخ فعل صحيح؟ الجواب لا. لأننا إذا كنا سنتعصب للشيخ الألباني أو الشيخ ابن عثيمين أو ابن باز أو غيره من أهل العلم، التعصب لإمام مالك من الشافعي من أحد، هذا أولى. فلذلك لا بد ماذا على طالب العلم يتنبه إلى هذا الأمر. يعني قبل أيام جاء شخص يسأل عن مسألة زكاة عروض التجارة، فقلت له: نعم، زكاة عروض التجارة عند جماهير أهل العلم على أن فيها الزكاة. قال لي: لكن الشيخ الإمام المحدث الشيخ الألباني عليه رحمه الله يقول لا زكاة فيه. قلت له: إذن أنت لا تقول للزكاة، لا تقول واعمل بقول الشيخ الألباني وانتهى الأمر. لكنك إذا أردت أن تذكر مثلا قول الشيخ الألباني، أنا أقول لك أيضا أفتى بذلك فقهاء المدينة السبعة، وهم أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم وقبل الإمام مالك، وهم أعلم من الشيخ الألباني عليه رحمه الله. المسألة ليست قول فلان أو قول علان، وإن المسألة اتباع ماذا؟ للنصوص الشرعية التي تبين هذا الحكم. فلذلك مثل هذا الذي يسأل مثل هذا السؤال، قلت له: أنت بين أمرين، إما أن تكون يعني لك مقنع أن تنظر في أدلة هذا الفريق وأدلة هذا الفريق ثم يتبين لك الراجح من المرجوح، فلماذا تسألني؟ لماذا تسألني؟ وإن كنت لا تستطيع يعني هذا، فإنك ستتبع تسأل من تثق فيه وتعمل به، انتهى الأمر. قلت له: اذهب مثلا إلى شيخنا الشيخ بركوس واسأله في هذه المسألة فإنه يفتيك بها. فقال لي: أنا أعرف قوله. إذا أنت صرت تتبع ماذا؟ أو تريد أن تعمل بما يعني ناسبك، أعمل به واتركنا إذا من هذا الخلاف. فالشاهد هنا أن الإنسان إذا لم يفهم يعني الارتباط بالعلماء والرجوع إليهم والاستفادة منهم وبين التعصب لهم وتقليدهم، فإنه يتخبط كما ذكر المصنف عليه رحمة الله. ثم بيّن كيف يكون الارتباط بأهل العلم، فقال: فالارتباط بالعلماء يعني أخذ العلم عنهم والاستفادة منهم بالتوجيه والإرشاد ونحو ذلك. نحو ذلك مثلا الأدب معهم، توقيرهم واحترامهم وتعليم الناشئة ذلك، معنى يربي أولاده على معرفة فضل ومكانة أهل العلم، وأنه يرجع إليهم في المسائل وما أشكل، أيضا الدفاع عنهم وعن أعراضهم. فإذا نيل من العلماء ومن أعراضهم فأن تدافع عليه، فإن هذا داخل في الارتباط بأهل العلم. قال كما أنه يعني أيضا تقليدهم ممن يسوغ له التقليد من العام، هذا الذي ذكرته قبل قليل، يعني العام أيضا أو الذي لا يفهم مسألة من مسائل الشرع له مجال في الاجتهاد، وليس كما يسمع الناس اليوم. ما هو مجاله في الاجتهاد؟ مجاله في الاجتهاد أن يختار من يثق في علمه ودينه فيسأل، ليس كما يسمع الناس اليوم، يسأل الشيخ هذا، يسأل هذا الشيخ، يسأل هذا الشيخ وهذا الشيخ وهذا الشيخ، ثم يعمل بما يراه مناسب لي. هذا خطأ. الله سبحانه وتعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأنت لا تعلم هذه المسألة، إذن أنت ستعمل بها، فتبحث عن من تثق في دينه وفي ورعه في تقواه فتسأله، تسأله ثم هو يجيبه فتعمل بما أجابك به. نعم لو كنت تبحث في مسألة تريد الاستفادة ومعرفة خلاف أهل العلم في هذه المسألة أو مأخذ هذا العالم في هذه المسألة، فهو لا حرج أن تسأل هذا العالم وتسأل هذا العالم وتسأل طالب العلم حتى تلم بحيثية هذه المسألة، هذا يدخل في طلب العلم. لكن إذا أردت مسألة ستعمل بها كما ذكرت في المسألة قبل قليل، أنت ستخرج زكاة مالك، تذهب تسأل هذا تسأل هذا تسأل هذا، ثم تقول أنا أطمئن مثلا لقول الشيخ الألباني، وأنت لا باع لك مثلا في هذه المسألة. فلذلك هذا من الأمور المهمة التي يجب على طالب العلم أن يتنبه لها، أن يتنبه لها. فمسألة ستعمل بها، مسألة في الطلاق مثلا، أو مسألة ماذا في الزكاة أو في الصيام أو نحو ذلك، فأنت تسأل من تثق في علمه وورعه وتقواه تسأله، ثم تعمل بذلك القول الذي أفتاك به. قال تقليده ممن يسوغ له التقليد من العام، وليس ومن ليس مؤهلا لتمييز القرار في القضايا العلمية. قال علي رحمه الله وهذا الارتباط بعلماء السلف سبق أن قررناه وأوضحناه وبينا فوائده وبينا الأضرار التي تترتب عندما يتخلى الناس عنه. إذا تخلى الناس عن هذا الارتباط بأهل العلم فإنهم يسيرون في فوضى كما هو واقع الناس اليوم، فوضى عالية، إلا من من الله سبحانه وتعالى عليهم بمعرفة هذا المنهج السلفي فتجدهم يرتبطون بأهل العلم. أما أغلب الناس فإنهم يتخبطون، نعم لا يدري رأسه من رجليه، ويدخلون في الفتن يعني ويخبطون فيها خط عشوة. لكن من من الله سبحانه وتعالى عليه بهذا المنهج السلفي فإنه يرتبط بأهل العلم. الكلام في هذه المظاهرات، الكلام ماذا في هذه المسائل العظام اعتصامات وإضرابات وغير ذلك، لا يحكم فيها الإنسان هواه، وإنما يرجع فيها إلى أهل العلم الناصحين فيوجهونك ويقول لك هذا صحيح وهذا غير صحيح، هذه لا تفعلها هذه فعل، هم يوجهونك وأنت تعمل بإرشاداتهم ونصائحهم وتوجيهاتهم، وأنت في هذا الموقف متبع لكتاب الله عز وجل، لأنك عملت بقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن فهذا الارتباط إذا تركهم الناس صاروا يتخبطون خط عشوائي. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في معرض بيان أو في معرض بيان نعم الله على هذه البلاد، يقصد بلاد التوحيد المملكة العربية السعودية، قال: فلقى لكم دينكم من البدع والإشراك، وسلمكم من وسائل الشرك وطرق الغي والهلاك بوسائل وأسباب يسرها سبحانه، بأسباب ووسائل يسرها سبحانه، حيث أقام لكم كل إمام قد استقام على الصراط المستقيم. فكان إمامكم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أكبر إمام نقل السنة والكتاب، وبه وبأصحابه وبأتباعه ونظرائه يعرف السني من البدعي من سائر الطوائف والأحزاب، حتى أقام الله شيخ الإسلام والمسلمين أحمد بن تيمية رحمه الله، فجاهد الكفار والمنافقين وسائر الملحدين، وأظهر من صريح السنة وأعلامها وعلومها ما عجزت عنه مدارك الأولين والآخرين، وسلك طريقته تلامذته وأتباعه من العلماء المحققين، حتى جاءت النبوة بشيخ الجزيرة وإمامها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. نعم، محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله أيضا ليس كما يدعي أهل البدع والضلال أنه جاء بمذهب خامس وأنه يدعو إلى خلاف المذاهب الأربعة، هذا كله كلام باطل لأنه لا دليل عليه. فأنت إذا أردت أن تعرف حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا تنظر في الصحف ولا تنظر في ما يذكر في وسائل الإعلام، ولكن ارجع إلى من؟ إلى أهل العلم. اسأل العلماء، العلماء الربانيين، ما قاله العلماء الربانيون في الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله. إن كثير من الناس اليوم إذا أرادوا أن يبحثوا عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى أين يرجعون؟ يرجعون إلى وسائل التواصل وإلى مواقع مشبوهة ومجهولة حتى يلبسون عليهم بأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله هو عبد الوهاب بن رستم الخارجي، يقول هذه دعوة خارجية وكذا، يلبسون عليه. لكنك إذا أردت أن تعرف دعوة شخص هل هي صحيحة أو لا، إلى من ترجع؟ إلى ورثة الأنبياء، إلى العلماء. هنا عندنا في الجزائر نرجع إلى من؟ إلى علماء الجزائر. نرجع مثلا إلى الشيخ عبد الحميد بن بديس عليه رحمة الله، ما يرى في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. يقول الشيخ بن بديس عليه رحمة الله في بيان دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يقول: كانت غاية دعوة ابن عبد الوهاب تطهير الدين من كل ما أحدث فيه المحدثون من البدع في الأقوال والأعمال والعقائد، والرجوع للمسلمين إلى الصراط السوي من دينهم القويم بعد انحرافهم الكثير وزيغهم المبين. هذا موجود في كتاب الآثار. خلاص، هذا يكفي، هذا يكفيك أن تعرف أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوة سلفية ودعوة قائمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك وجهت إليها السهام في هذا الزمان، وجهت إليها السهام للقضاء عليها، ولكن الله سبحانه وتعالى ناصر دينها، الله سبحانه وتعالى ناصر دينها، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله مثل النور ولو كره الكافرون، الله سبحانه وتعالى ناصر دينه. يقول الشيخ السعدي عليه رحمة الله، قال: فقام بهذا الأمر أتم القيام، فلم يزل في جهاد مع الأعداء حتى نشر التوحيد الخالص والسنة المحضة بين العباد، وقمع الشرك ووسائله والبدع والفساد، فخرصت الجزيرة ولله الحمد وانصبغت بالسنة والتوحيد، فسلمت بمساعيه المشهورة ومساعي تلاميذه وأحفاده وأنصاره من الشرك، فلن تجد فيها ولله الحمد قبة على قبر، ولا مشهدا، ولا توسلا بالمخلوقين، ولا مولدا، ولا معبدا. أوليس من أكبر نعم الله عليكم وأجل إحسان الله إليكم أن قيض لكم هؤلاء السادة الغرى الذين حفظ الله بهم الدين الصحيح؟ هذا الشاهد هنا في نقل هذا الكلام بيان فضيلة أهل العلم، لأنه أيها الإخوة أي صلاح في هذا الكون سببه طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأي فساد يحصل في هذا الكون سببه البعد عن طاعة الله وعن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الذي يدعو إلى طاعة الله وطاعة رسوله؟ هم العلماء. فإذا فقد العلماء تصير الدعوة إلى ماذا؟ إلى العكس. ولهذا المكان الذي يكثر فيه أهل العلم ينتشر فيه الخير، والمكان الذي يقل فيه أهل العلم ينتشر فيه الشر. فهو عليه رحمة الله يذكر أهل بلاده بنعمة الله عليهم بوجود هؤلاء العلماء بينهم، والذين كانوا سببا من الأسباب التي يسرها الله سبحانه وتعالى لهم بإقامة شرعه وما فيه هؤلاء الناس من النعيم في هذه الحياة الدنيا، لأن العلماء لهم فضل عظيم في انتشار الخير بين الناس. قال: وتحقق وانتشر، وتحقق وانتشر حتى نشأتم وآباؤكم وأولادكم تشربون من معين الشريعة أصفى شراب، وتغترفون من زلالها أحسن اغتراف، لم تدركوا هذا بوسيلة منكم ولا قوة علم ولا ذكاء، وإنما ذلك فضل الله الذي ليس له غاية ولا انتهاء. بينما ترون الأخطار الأخرى، انظر يذكر أهل بلده بالخيرات التي فيه، الخيرات التي فيها بلاد السعودية الآن سببها هو نشر التوحيد، نشر التوحيد ما قام به العلماء من نشر التوحيد والتحذير من البدع والشرك والمعاصي، فهم الخير الذي يتنعمون به هذا هو السبب، وهذا هو السبب فيه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فحصل لهم الأمن وحصل لهم الهداية بسبب نشر التوحيد بينهم. قال: بينما ترون الأقطار الأخرى محشوة بالشرك والكفر والإلحاد الصراح، مملوءة بالبدع وبناء المشاهد على القبور والأخلاق القبائح، فاحمدوا ربكم على هذه النعم التي لا تستطيعون لها عدلا ولا شكورا. انتهى كلامه عليه رحمة الله. الشاهد من كل هذا أن السبب في انتشار الخير وكثرة هذه النعم هو وجود العلماء بينهم، ودعوة العلماء إلى التوحيد والسنة وتحذيرهم من الشرك والبدع والمعاصي. يقول المصنف عليه رحمة الله: فلو أننا ارتبطنا بهذه الحلقة المباركة، شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام أحمد رحمة الله عليه أجمعين، ارتباطا تاما، وهذا لا يعني التعصب، لبعض الناس ربما يقرأ مثل هذه الجملة يقول: انظر التعصب إلى هؤلاء، ليس المراد هو التعصب، ولكنه يخاطب أهل بلده، يخاطب أهل بلده. ونحن نقول ماذا؟ نقول: لو أن أهل الجزائر الذين يقولون نحن عن مذهب المالك تمسكوا بما كان عليه الإمام مالك عليه رحمة الله، وتمسكوا بما كان عليه العلماء الذين جاءوا من بعده وساروا على نهجه كالإمام ابن عبد البر مثلا، وساروا على هذا النهج الذي كان عليه الشيخ بن باديس عليه رحمة الله، نقول هذا كلام. لو كنا نخاطب مثلا الجزائريين نقول لهم هذا كلام، فتمسكوا بهذا المهل الذي سار عليه هؤلاء الأئمة. فهذا الذي يعنيه شيخنا، قال فلو أننا نظرنا ارتبط معكم بهذه الحلقة المباركة، شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، شيخ الإسلام ابن تيمية، والإمام أحمد رحمة الله عليه أجمعين، ارتباطا تاما. وقال الله سبحانه وتعالى الوقوع في البدع والانجراف وراء التيارات المبطلة المضلة التي ترتدي ثياب السنة، والسنة بريئة منها كل البراء. نعم، كما نحن الآن في بلادنا يقول نحن على المذهب المالكي، هذا ليس فيه عيب، ليس فيه عيب أن الإنسان يعيش في مكان ما على المذهب المالكي، لكن نقول لمن يدعي المالكية تمسك بما كان عليه الإمام مالك وما كان عليه ماذا الأئمة المالكية الذين هم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حق. وتذكروا دائما قول إمامكم الإمام مالك، كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو سرنا على هذا المنهج الذي يعني كان ينادي به الإمام مالك عليه رحمة الله وأخذنا بأقواله وعملنا بها لا حصل ما ذكره الشيخنا. وقال الله سبحانه وتعالى الوقوع في البدع. من مالك عليه رحمة الله كان يقول السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. اعمل بقوله من مالك هذا. لأن مالك عليه رحمة الله كان يقول من ابتدع في الإسلام بدعة ورأى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. لما لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه دينا لن يكون دينا الآن وإلى قيام الساعة. أهي أقوال الإمام مالك عليه رحمة الله، وكذلك أقوال الأئمة من بعده إلى زماننا كما قلت، إلى الشيخ عبد الحميد البديس والشيخ بشير إبراهيم والشيخ طيب العقبي والشيخ مبارك الميري وغيرهم من علماء المسلمين الذين دعوا حقا إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة ونبذ الشرك والبدع والضلالات. يقول المصنف عليه رحمة الله وما دخل علينا هذا النقص إلا يوم أن تركنا هذا المنهج وضربنا عنه صفحا واستغنينا عنه بمناهج استخدمها لنا أناس من مصر والهند ومن غيرهم، وهي مناهج بعيدة كل البعد عن منهج السلف الصالح. كما قلت يعني كلامه هنا موجه إلى أهل بلد، يعني لأن أهل بلده المتأخرين استغنوا عن المنهج الصحيح الذي سار عليه العلماء الذين قبلهم إمام أحمد وشيخ الإسلام محمد الوهاب ومن جاء بعدهم وسار على هذا النهج المستقيم. قال واستغنينا عنه بمناهج استخدمها لنا أناس من مصر والهند. ما الذي انتشر بينهم؟ هذان المذهبان. من مصر جاءتهم جماعة الإخوان المسلمين، ومن الهند جاءتهم جماعة التبليغ. وهؤلاء أفسدوا في شباب تلك البلاد ما أفسدوا من الشباب. نعم أفسدوا، لأنهم ماذا؟ لم يدعوا إلى ما دعا إليه الكتاب والسنة. الكتاب والسنة يدعو إلى ماذا؟ يدعو إلى الاجتماع والابتلاء على التوحيد والسنة، ويحذر من التفرق والاختلاف الذي سببه الشرك والبدعة. ولكن هؤلاء من أول نشأتهم مخالفون لكتاب الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز إن الذين طرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. يعني الذي يتخذ لنفسه حزبا أو يتخذ لنفسه طريقة هذا اعلم أنه لا خير فيه من الأول، اعلم أنه مخالف لكتاب الله ومخالف لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأول. لماذا؟ لأنه لو كان صادقا بالعمل بالكتاب والسنة لما تفرق ولما خرج عن جماعة المسلمين. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، الله يقول لنبيه لست منهم في شيء، لأنهم خرجوا عن جماعة المسلمين. وهاتان الطائفتان يعني صار لهم انتشارا واسعا في العالم الإسلامي، جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ. وأنصحنا بكتابين في بيان حقيقة هاتين الجماعتين يعني يستفيد منه طالب العلم. كتاب الأول كتاب المورد العلم الزلال، هذا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي عليه رحمة الله، هذا بين فيه ما عليه الجماعات الدعوية من المناهج والعقائد الضالة، ومنهم جماعة الإخوان. والكتاب الثاني كتاب القول البليغ في جماعة التبليغ، وهذا الشيخ حمود تويجري عليه رحمة الله. لنبدأ هذا الأصل، الأصل السادس، أصل عظيم جدا يعني على طالب العلم أن يفقه ليرتبط ارتباطا وثيقا بعلماء السنة ويأخذ بإرشاداتهم وتوجيهاتهم ونصائحهم، وعليه أيضا أن يؤدي واجبه نحوهم من الأدب وتوقيرهم واحترامهم وتبجيلهم. ثم شرع المصنف في بيان الأصل السابع وهو الابتعاد عن الحزبيات والجماعات الإسلامية السرية، وهذا سيتكلم عليه في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.